طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه، ما بعد. صبيات سموها خلاص. أيوة نعم. طيب، وقفنا عند ألفاظ العموم، قالوا ألفاظه أربعة، وتكلمنا عن اللفظ الأول وهو اسم الجامع. طيب، بعد أن تكلمنا على العام وقلنا أن العام لفظ، وكما عرفه الجويني فقال ما أن العام هو القول المشتمل على شيئين فصاعدا، القول المشتمل على شيئين فصاعدا، هذا هو العام. وقلنا عرفه الشيرازي رحمه الله تعالى فقال كل لفظ عم شيئين فصاعدا هو العام، كل لفظ. هاي عبد الحليم عميم معه كتاب. كل لفظ عم شيئين فصاعدا فهو العام. أيوة. وقال رحمه الله تعالى بعد ذلك فصل وألفاظه أربعة. اسم الجمع إذا عرف بالألف واللام، اسم الجمع إذا عرف بالألف واللام، فقلنا يشمل الجمع كان جمع المذكر السالم أو جمع السالم أو جمع المؤنث السالم، أما جمع السالم الصحة أو جمع التكسير. نوع الأول اسم الجمع، وقلنا يشمل الجمعين. السالم والمكسر أو التكسير. فلو قلنا مسلم اسم جمع، هذا اسم مفرد، إذا دخلت عليه الآل صار المسلم أخو المسلم، هذا كما سيأتي هو المفرد المعرف. لكن لا، إذا هو يريد اسم الجمع إذا نقول مسلمين. فإذا أدخلنا عليها الآل صار المسلمين. إن المسلمين والمسلمات، إن المسلمين يشمل جميع بني آدم من المسلمين. فاقتلوا المشركين كافة، أصلها مشركين يعني بالنسبة للجمع، وأصلها في المفرد مشرك، فلما أردنا أن نحولها إلى جمع أضفنا عليها الياء والنون في حالة النصب وفي حالة الرفع فنقول مشركون، فهذا جمع سالم أو جمع صحيح لأنه لم تتكسر، لم يتكسر مفرده وأصله، فيقال جمع صحة أو جمع سالم. معنى سالم أي سالم من التكسير، سلم من تكسيره، إنما هو مثله بس نضيف إليه الياء والنون، هذا ذكرنا بالأمس. فإذا كان اسم جمع كالمشركين فأضفنا له آل صار المشركين، أفاد العموم. هذا اسم الجمع الذي دخل عليه آل، قلنا أفاد ماذا؟ العموم. قال اسم الجمع إذا عرف بالألف واللام كالمسلمين والمشركين. قال والأبرار، أبرار هذا النوع الثاني من أنواع الجموع وهو جمع التكسير، وجمع التكسير هو قال الأبرار دخل عليها آل وهي أصلها أبرار اسم جمع ومفردها بار، سمي جمع تكسير قلنا لأنه تكسر مفرده عندما حولناه إلى جمع بار تحول إلى أبرار، تغير. لو كان لا نريد أن لكان الآبار، هذا لا يصلح، لا بد أن يتكسر ويكون الأبرار. ولذلك لما تكسر مفرده قلنا سمي جمع تكسير. جمع التكسير كذلك إذا دخل عليه الآل أفاد العموم، أفاد العموم. فقال رحمه الله تعالى: وما أشبه ذلك والفجار وما أشبه ذلك، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، شمل جميع الأبرار وشمل جميع الفجار، فأفاد العموم. ولأن الأبرار والفجار اسم جمع دخل عليه آل، كذلك يفيد العموم من جهة أخرى ولم يذكرها هنا، يفيد العموم، يسموه بفحوى أو يسموه بالمدح، بالمدح المقصود به الجمع. بعض أحيان هناك مدح يقصد به جمع أو ذم يقصد به جمع، مثل هذا: إن الأبرار لفي نعيم، هو اسم جمع معرف بآل ولكن أيضا في مقام المدح، فشمل جميع الأبرار. كما أن الفجار اسم جمع ودخلت عليها آل فشمل جميع الفجار، ولكن أيضا أراد الله به مقام الذم، فقال: إن الفجار، أي مذموم جميع الفجار. هذا يذكرها أيضا السبكي رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: وأما المنكر أو أما المنكر منه، وأما المنكر منه، شدد الكاف حتى تستطيع أن تقرأه لا يكون منكر. وأما المنكر منه كقوله مسلمون ومشركون، منكر يعني غير معرف، وأبرار وفجار، فهل يقتضي العموم؟ قال: كلا، لا يقتضي العموم. قال: فلا يقتضي العموم. ثم ذكر القول الثاني، قال: ومن أصحابنا من قال هو للعموم، وهو قول أبي علي الجبائي. قال: من أصحابنا من قال يفيد العموم، ثم رد. قال: طبعا هذا قول أبي علي الجبائي، ومر معنا أنه يقصد أبو علي الجبائي المعتزلي، وكان إماما في أصول الفقه. قال رحمه الله تعالى: والدليل على فساد ذلك، يعني الدليل على أن المنكر لا يفيد العموم، الدليل على ذلك أو على فساد ذلك أنه نكرة فلم يقتضي الجنس. النكرة لا تقتضي الجنس، النكرة متى تقتضي الجنس؟ في حالتين: إذا سبقها نهي أو نفي، أو إذا عرفت فتقول مسلم المسلم، مسلم نكرة، المسلم معرف أفاد العموم، المسلم أخو المسلم عام، لكن مسلم نكرة لا يفيد العموم. متى يفيد العموم النكرة؟ إذا دخل عليه آل التعريف أو سبقه نهي أو نفي، هذا سيأتي الآن، والنكرات في سياق النهي. قال رحمه الله تعالى: يقتضي الجنس كقوله رجل مسلم، رجل مسلم، الآن مسلم نكرة، هل يفيد الجنس؟ ما يفيد الجنس لأنه منكر. الرجل المسلم صدوق في لفظه، الرجل المسلم يشمل جميع من اتصف بالإسلام، هذا طبعا من باب الخبر، يعني أن الرجل المسلم لا بد أن يكون صادقا. فإذا الشاهد أن المعرف هو الذي يكون أو هو الذي يفيد العموم، أما المنكر فلا يفيد العموم. فعندما تقول مسلمون مؤمنون قانتون تائبون عابدون، هذا ما يفيد العموم، لا يفيد العموم. فصل. والثاني اسم الجنس إذا عرف بالألف واللام، فهذا اللفظ الثاني من ألفاظ العموم، اسم الجنس. اسم الجنس، ومعنى اسم الجنس اسم الجنس هو الذي ليس له مفرد من لفظه. فعندما تقول إنسان ما هو مفرده؟ إنسان إنسان اسم جنس يشمل جميع بني آدم. إن الإنسان لفي خسر، ما هو مفرد إنسان؟ ليس له مفرد لأنه اسم جنس. ها؟ إبل ما هو مفرد إبل؟ إبلة ليس له مفرد، ولذلك اسم جنس لكل ما كان ذو سنام ورقبة طويلة وقوائم أربع يسمى إبل. ها؟ وهكذا. أيوة. فقال اسم الجنس إذا عرف، هذا اسم الجنس إذا عرف بالألف واللام، كقولك رجل، رجل اسم جنس لكل ما كان له صفات الذكورية فيسمى رجل. المسلم، مسلم دخلت عليها آل، هذا اسم جنس. قال فإنه يفيد العموم. ومن أصحابنا من قال هو للعهد دون الجنس، طبعا هو يريد أن هذا من أصحابنا من قال هو للعهد، يعني عندما تقول رجل الرجل آل هذه تفيد ماذا؟ اسم الجنس رجل، فإذا أدخلت عليها آل عندنا يفيد، يفيد العموم لأنه اسم جنس دخل عليه آل أفاد العموم. خالف في ذلك أبو علي الجبائي فقال إن هذه تفيد العهد، سيأتي أن كلامه غير صحيح، ووافقه بعض الشافعية، لكن هذا ليس صحيح. فإن اسم الجنس إذا دخلت عليه آل أفادت العموم في حالات معينة تفيد العهد. هو المبحث اليوم مبحث لغوي، لكن لا بأس، وأنتم أهل اللغة تفهمون ما شاء الله، ودرستم التحفة والكواكب والمتممة، قطر الندى وبل الصدى وألفية، وهذا كله مذكور. أيوة. فاسم الجنس إذا عرف بالآل أفاد العموم، أفاد العموم. قال من أصحابنا من قال هو للعهد، قال وهذا ليس بصحيح، والدليل على أنه للجنس قوله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر، والمراد به الجنس، المراد به الجنس يعني جميع بني الإنسان في خسارة، جميع بني الإنسان في خسارة، لا يعني به واحد دون آخر. إن الإنسان يشمل جميع بني الإنسان، والإنسان هي أصلا اسم جنس إنسان، أصلها إنسان يعني هي اسم جنس إنسان. دخل عليها آل فصارت إن الإنسان ال إي فشمل وصار عام أفاد العموم. وأكبر دليل على العموم قاعدة، أكبر دليل على العموم هو دائما يأتي الاستثناء، وعندنا قاعدة في أصول الفقه أن الاستثناء معيار العموم، الاستثناء معيار العموم، معنى أنك إذا أتيت على لفظ وشككت هل هو من ألفاظ العموم أو من ألفاظ الخصوص، مباشرة طبق هذه القاعدة، استثني بعده، إذا خرج لك مستثنى فهو عام. هنا قال سبحانه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عبر بآمنوا بواو الجمع وعملوا الصالحات بواو الجمع، والاستثناء الذي هو مجموع دل على أن المستثنى منه ماذا؟ عام سواء. هذا هو الاستثناء معيار العموم. إذا أردت أن تتحقق من هذا اللفظ هل هو عام أو ليس بعام استثني منه، فإن خرج لك مستثنى فهو عام، وهنا انظر ايش قال. قال رحمه الله تعالى: والمراد به الجنس، ألا ترى أنه استثنى منه الجمع، آمنوا عملوا الصالحات، هذا كله جمع، فكونه استثنى منه بصيغة الجمع وكون المستثنى بصيغة الجمع دل على أن المستثنى منه عام، فلا يمكن أن يستثني منه، يعني سيخرج المستثنى جمع والمستثنى منهم ليس بعام، هذا غير صحيح. ولذلك قال: فقال إلا الذين آمنوا، واضح اسم الجمع إذا دخل عليه آل فإنه يفيد العموم خلافا لأبي علي الجبائي وبعض الشافعية. طيب، قال رحمه الله: وتقول العرب أهلك الناس الدينار والدرهم ويريدون الجنس. أهلك الناس الدينار والدرهم، هذه العرب تقول، يعني أنهم المال بعض أحيان يهلك الإنسان، إنه لحب الخير لشديد، بقى مجنون فلوس، مجنون أموال من صبح إلى ليل، ثم إذا أخذ المال لا يدري هو من حله أو من حرمته فيهلك بعض الحين. طيب، أصله دينار درهم اسم جنس دينار، فتقول فلان يعني يملك الدينار والدرهم، يعني أنه غني، فعبرت بالدينار والدرهم. قال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، عبد الدرهم، إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى. قال: تعس عبد الدينار، الدينار هذا عموم، لماذا؟ لأن دينار اسم جنس دخل عليه آل فأفاد العموم. فعندما تقول العرب قال أهلك الناس الدينار والدرهم ويريدون جنس الدينار، ليس مفرد، وهنا لما قال ويريدون الجنس يعني جنس الدينار والدرهم، لا يريدون أهلك الناس الدينار يعني دينار واحد أو درهم واحد، أو تقول مثلا عابد للربية أو عابد الربية، عابد الربية ليس المقصود ربية ربية، أي عابد المال، فهذا يفيد العموم لأنه يعني اسم جنس دخل عليه آل. أيوة، ولكن الجنس المعرف أو اسم الجنس المعرف أمثلته كثير حتى غير هذا في القرآن. الله جل وعلا يقول: وخلق الإنسان ضعيفا، وخلق الإنسان ضعيفا، ما المقصود بالإنسان في الآية؟ جميع بني آدم خلق ضعيف، من هذا الذي خلق من قوة؟ وخلق الإنسان ضعيفا، جميع الإنسان خلق من ضعف، ثم من بعد ضعف قوة، ثم من بعد قوة ضعفا وشيبة، جميع بني آدم خلق من ضعف. فقال سبحانه: وخلق الإنسان من عجل، خلق الإنسان، جميع بني آدم خلق من إيش؟ من عجل، يحب العجل، عنده يعني عجلة في الأمور. فقال سبحانه: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، كل هذا يعود على بني الإنسان، وليس المقصود به إنسان واحد، قتل الإنسان أي جميع بني الإنسان. أيوة، كلا إن الإنسان ليطغى، الإنسان إذا أوتي مال قد يطغى وقد يحصل منه الطغيان والتكبر والتجبر، وهذا غالب الآن من عندهم الأموال إلا من رحم الله، كلما كثر ماله كثر طغيانه، فيتعربد على البشر ويتعربد على رب العالمين بالسكر والخمور والزنا، فقال سبحانه كلا إن الإنسان ليطغى. فالطغيان لجميع بني آدم إذا أتي مالا، هذه طبيعة الإنسان جهول. كل هذه الأمثلة في الإنسان قال العلماء يراد به الجنس، يراد به جنس بني آدم وليس المقصود به مفرد. أيوة. قال سبحانه أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، في قضية الدخول على المحارم قال سبحانه أو الطفل الذين، الطفل هل مقصود به واحد ولا جنس الطفل؟ جنس الطفل، لأن طفل اسم جنس دخل عليه آل، كل من ولد له يسمى طفل، طفل اسم جنس، فإذا دخل عليه آل أفاد العموم. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء أي جميع الأطفال، فالمراد به جنس الطفل وذلك لوصفه. قال سبحانه أو الطفل الذين لم يظهروا، جعل الوصف جمع، والطفل في البداية اسم جنس مفرد معرف فدل على العموم. أو الطفل الذين لم يظهروا، ما قال لم يظهر، كونه أتى بواو الجمع دل على أنه أفاد العموم، هذا كله تفهمه من عمومات اللغة، فهذا اسم الجنس يدل على العموم إذا دخلت عليه آل. لكن هنا قال رحمه الله ومن أصحابنا من قال هو للعهد دون الجنس، استدلوا ببعض الآيات هي ليست موضعها هنا، استدلوا بقوله سبحانه جل وعلا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، في بداية الآية إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، العهدية، الآلة العهدية هي التي يعني تكون في الذهن فتريد بها عهد ذهني أو تريد بها عهد مذكور. الآن لو قلت الآن مثلا جاء الأستاذ، من تقصد الأستاذ في المعهد؟ إذا قيل جاء كلمني الأستاذ أنك تذهب إلى المكتب، أيوة، من تقصد إذا قيل قال الأستاذ؟ فهذا إذن إذا ذهبت قلت لهم جاء الأستاذ أو يقول لك الأستاذ اذهب إلى مكتبه، تقصد أستاذ خيري صح؟ المدير يقول لك تعال، من تقصد بالمدير؟ أبو الرجال. فهذا لأن العمل عليه، لا هو يقصد أبو الرجال صح، لأن المدير التنفيذي والعملي هو أبو الرجال، فالعمل عليه مدير. إذا أردت الأستاذ، إذا أردت الشيخ أبو قتادة أو الأستاذ أبو قتادة ستقول أجيب الأستاذ أبو قتادة، فهنا لما تقول يقول لك الأستاذ أجبه إلى مكتبه خلاص هو سيفهم، أستاذ رجال سيفهم أن الأستاذ مقصود به خيري، مع أنك لم تسمي خيري، والسبب أن آل عهد ذهني، الذهن نعم متبادر ومعروف للذهن، وقد يكون العهد مذكور، يقول لك الأستاذ خيري اذهب إلى مكتبه، يقول لك الأستاذ خيري اذهب إلى مكتبه، ذكرت اسمه، ثم تقول له إذا لقيت، إذا ذهبت إلى الأستاذ قل له أنا سآتي، الأستاذ الآن ما عرفت، هل تعود على من؟ المذكور أولا. وهنا قال سبحانه إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول، رسولا الرسول في الأولى منكرة في الثانية معرفة، دل على أن الثانية يقصد بها الأول وهو موسى عليه السلام، فعصى فرعون الرسول ليس المقصود به عموم، ليس المقصود به جنس الرسول، إنما المقصود به خاص وهو موسى، لأن آل هنا لا تفيد العموم إنما تفيد العهد الذكري أي الذي ذكر قبل قليل، وهذا تعرفه من السياق يعني من الكلام، فالعهدية أو آل العهدية هذه لا تفيد العموم، إذن ما المقصود بالذي تفيد العموم؟ دائما إذا وجدت آل الذي يقول لك تفيد العموم سواء في اسم الجنس أو في اسم الجمع فالمقصود بها آل الاستغراقية، الاستغراقية هي التي تفيد العموم، أما العهدية لا، العهدية تفيد الخصوص لا تفيد العموم أبدا. فعندما تقول قال الأستاذ أنت تقصد به واحد، فأين العموم هنا؟ فلا تفيد العموم لأنها عهد ذهني، إذن تفيد الخصوص. فالفرق بين آل الاستغراقية وآل العهدية أن هذه تفيد الخصوص، هذه تفيد العموم. واضح؟ لا بأس له لغة عربية، لكن هو أصلا مبحث يذكر في أصول الفقه، تستفيد منه من حيث تطبيق الأحكام، تستفيد منه في تطبيق الأحكام، حتى في تطبيق الشريعة. عندما تقول مثلا نحن نقول جميعا يعني دم المسلم حرام، جميع بني المسلم من أين؟ المسلم على المسلم حرام، المسلم دل على العموم، كان مسلما غنيا أو كان مسلما فقيرا، المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، من أين أخذته؟ من نص المسلم، لأن آل دخلت على مسلم ومسلم اسم جنس، إذن دلت على العموم. عرفت أنت؟ هذه مفيدة في تطبيق الأحكام، ولأن من قويت حجته في اللغة العربية قوي فهمه للشريعة، وكلما ضعفت معلومات طالب العلم في اللغة العربية كلما ضعف فهمه للنصوص. هذه مقابل هذا، الإنسان كلما قويت معرفته باللغة العربية وفروعها ومثل هذه المدارك فإنه تقوى حجته في فهم النصوص، وإذا كانت معلوماته في اللغة العربية سطحية، معلومات بسيطة، فعندما يقرأ مثل هذه الأمور لا يمكن يعرفها، أن هذه العهد الذهني وهذه العهد الذكري وأن هذه استغراقية، وسيأتي معنا أن الجموع تنقسم إلى قسمين، جموع قلة وجموع كثرة، كله وماذا المراد به بقوله هنا أشهر، هل مقصود به جمع جميع الأشهر أو مقصود بها أشهر معينة؟ الحج أشهر، ما المقصود بالأشهر هنا؟ مع أن أشهر صيغة جمع، لكن ما المراد بالأشهر هنا؟ جمع قلة. ليش جمع قلة؟ جمع قلة الوزن، من قال الوزن؟ الوزن، لأنها على وزن أفعل. هذا كله تفهمه فين؟ هنا، هذا سيأتي الآن. طيب، قال رحمه الله تعالى، فأنا أقصد أن له ارتباط بفهم الشريعة، ليست القواعد العربية بعيدة عن فهم الشريعة، لا، بل هي سلسلة واحدة لا بد من فهمها حتى تفهم نصوص الشريعة. فالعهد الذهني لا، ليس المراد به العهد الذهني، المراد به يعني الخاص، لا يقصد به العام. ولذلك قال من أصحابنا من قال هو للعهد دون الجنس، أي هناك من الشافعية وهو قول أبي علي الجبائي، قال إن آل إذا دخلت على اسم الجنس أفادت العهد ولا تفيد العموم ولا تفيد الاستغراق، وهذا كلام غير صحيح، وقد رد عليه رحمه الله تعالى. ثم قال، طيب حتى تكتمل الفائدة، فقلنا أن الاستغراقية هي التي تفيد العموم، أما العهدية فلا تفيد العموم إنما تفيد الخصوص، ولكن العهدية أيضا قد تفيد الجمع، ولكن جمع مخصوص ليس جمع عام. مثاله، لا بأس اليوم لغة عربية قليلة، لا بأس. ما في أذان عاد ولا زال، سمعون؟ ما في أذان اليوم. طيب، آل العهدية هذه هي لا تفيد العموم، لكن آل العهدية إما أن تكون لجمع، وفرق بين الجمع والعام، فرق بين جمع لفظ، ما تقول هذا لفظ يفيد الجمع وهذا لفظ يفيد العموم. الجمع قد يكون لعدد محصور معين، جمع قلة أو جمع كثرة، وقد يستثنى منه لأن الاستثناء معيار العموم، ولكن القاعدة ليس من شرط الاستثناء أن يكون في العموم فقط، لا، قد يكون في العام وقد يكون في الجمع. ف فالأعداد يستثنى منها، تقول جاءني مئة إلا خمسين، هل المئة عام ولا ليس بعام؟ ليس بعام، جمع، ولكن لأن العموم لا حصر له. والعام ماذا قال؟ انظر في التعريف، كل لفظ عم شيئين فصاعدا، لكن إذا كان محدد فهو جمع وليس عام، هذا لفظ جمع. فالعهدية إما أن تكون لجمع، وذلك يمثلون لها بقوله سبحانه جل وعلا: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد ما المقصود بالملائكة هنا؟ جميع الملائكة ولا الذين خاطبهم الله؟ خاطبهم الله. فهنا آل للعهد المذكور الذي قبل، وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة، الملائكة هذه آل التي هي هنا هي للعهد الذي، وإذ قال ربك للملائكة، ولكنها تفيد أيضا الجمع ولا تفيد العموم. هنا عهدية لكنها عهدية للجمع المذكور قبله، الجمع المذكور من قبل. فقد تكون العهدية تفيد جمعا وقد تفيد مفردا. فهذه الصيغة مثلا تفيد جمع، لأن قال سبحانه: فسجد الملائكة كلهم أجمعون، وأجمعون من صيغ الجمع، ولكن المقصود به الملائكة الذين خاطبهم الله قبل، الذين خاطبهم الله أول. فقال سبحانه جل وعلا: وإذ قال ربك للملائكة، أي الذين خاطبهم الله. أيوة. وإما أن تكون عهدية ولكن مقصود بها خاص، يعني هو طبعا هذه هي جمع، وقد يطلق عليها عام، ولكن هذا من تجوز، يعني يقول لك مثلا عهدية أفادت العموم. أفادت العموم أي في المذكور، أفادت العموم في المذكور، والمقصود به أيضا الجمع، وليس المقصود بها أفادت العموم أي أن حكمها حكم الاستغراقية، لا، إنما المقصود بها العموم المذكور. وقد تكون خاصة مثل ما مر معنا في آية قوله سبحانه جل وعلا: فعصى فرعون الرسول، إنا أرسلنا إليكم رسولا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول، الرسول أفادت الخصوص، أي فعصى فرعون موسى، مع أن رسول اسم جنس دخل عليه آل، ولكن الآل هنا هي للعهد الذكري المذكور أولا وليست للاستغراق، ليست للاستغراق. هذه بالنسبة للفرق بين آل العهدية وآل الاستغراقية. فنحن لما نقول المسلم، أخو المسلم، ما المقصود بال العموم؟ فهي آل استغراقية وليست آل عهدية، هذا الفرق بين العهدية والاستغراقية. قال رحمه الله تعالى: والثالث الأسماء المبهمة. إذا جاء الأذان أذن، أذن أذن، كم بقي؟ دقيقة، 6 دقائق، أوه كثير، الحمد لله. قال: والثالث الأسماء المبهمة. الأسماء المبهمة وهي التي يسميها النحاة الأسماء الناقصة التي لا تتم إلا بصلات ولا تتم إلا برواجع، يعني لا تفيد لوحدها، لابد أن يكون هناك شيء تتصل به حتى تفيد. من وما وأي وأين وحيث ومتى، هذه أسماء تسمى أسماء مبهمة أو أسماء ناقصة، يعني ناقصة. لما تقول مثلا أنت من إيش؟ من على الباب، أو من الطارق، فتقول من إيش؟ من الطارق؟ لابد أن يكون في كلام هذا سيذكره الآن. قال والثالث الأسماء المبهمة وذلك من في من يعقل. طبعا من لا تستخدم إلا في من يعقل، من عمل صالحا من ذكر أو من عمل، أفادت العموم. أي إنسان يعمل صالحا وهو مؤمن يعني وهو مسلم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن يعني وهو مسلم، فمن أفادت العموم. كذاك من وما تفيداني مع كل العموم يا أخي، فاسمع من تفيد العموم وكذا ما، ولكن الفرق بين من وما أن من تستخدم قال للعاقل في من يعقل، فتستخدم في من يعقل الإنسان وبني الإنسان من عمل صالحا. أما ما قال فإنها أيضا تفيد العموم لكنها تستخدم فيما لا يعقل في الاستفهام والشرط. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما هذه التماثيل التي أنتم لها، ما هذه التماثيل، ويخاطب قومه ولكنه يتكلم على تماثيل أصنام، هل تعقل أو لا تعقل، لأنه قال فاسألوهم إن كانوا ينطقون لا تعقل. فما تفيد العموم إذا كانت للاستفهام، ما هذه التماثيل، هذا الاستفهام، أو أفادت يعني الجزاء، وهذا قال والشرط، وما يعني في الاستفهام والشرط والجزاء. ففي الاستفهام إذا أردت أن تستفهم كما هذه مثلا ما هذه التماثيل استفهام، أو إذا سألت شخص من عندك في البيت، من عندك في البيت، من عندك تستفهم من الذي في البيت، من الذي في الغرفة، أيوة. وما عندك، وهذا أيضا. وفي الجزاء تقول كما قال هنا ذكر، قال وفي الجزاء تقول من أكرمني أكرمته، من أكرمني جزاؤه أني أكرمه، فهذه من تفيد العموم، فكل من أكرمني فإني سأكرمه، لكنها جزائية، لن تكرم إلا من أكرمك، هذا جزاء. وما جاءني رفعته وأي، قال وأي فيما يعقل وفيما لا يعقل في الاستفهام. أي تستخدم أيضا في الاستفهام، قال فيما يعقل وفيما لا يعقل في الاستفهام والشرط والجزاء. تقول في الاستفهام أي شيء عندك، هذا استفهام، أي شيء عندك يعني ماذا تريد أن تتحدث. قال النبي عليه الصلاة والسلام أيما إيهاب دبغ فقد طهر، أيما إيهاب يعني عموم الجلود، كل جلد دبغ فقد طهر، استثنى الشافعية قالوا إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما وما حدث. أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه، أيما رجل مات أو أفلس، مات ووجدت هو عليه دين لك، وجدت جوالك بعينه هو اشتراه، فأنت أحق به من إيش؟ من غيرك. أو أفلس فدخلت مع الغرماء، هذا مرة معنا في باب الفلس ولا لا، فوجدته بعينه فأنت أحق به من غيرك. أيما رجل مات أفاد العموم، هذا العموم. فقال هنا أي في الاستفهام وفي الشرط والجزاء، أي رجل أكرمني أكرمته، هذا أفادت أيها. فهي تستعمل في من يعقل وفي من لا يعقل. لما قال النبي أيما إيهاب، هذا يعقل ولا لا يعقل؟ ولما قال أيما رجل مات، إذن تستخدم في العاقل وفي غير العاقل. نعم أذان شيخ تفضل. قال وفي الشرط والجزاء أي رجل أكرمني أكرمته، وأين وحيث في المكان، أين وحيث في المكان، قال سبحانه فأينما تولوا، هذا يدل على المكان ولا على الزمان؟ قال هنا وأين وحيث في المكان، هنا يدل على المكان، أينما تولوا فثم وجه الله، أينما تتجهوا، حيثما كنتم، حيثما أفادت العموم ولكنها تفيد المكان ولا الزمان، حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة حيثما وهكذا. شذا طيب نسبق الوقت. قال رحمه الله تعالى: وأين وحيث في المكان، أي تفيد العموم ولكنها تتخاطب عن المكان. وقلنا كقوله سبحانه: وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. أيوة. وأين، أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما تكونوا أفادت ماذا؟ العموم. قال: ومتى في الزمان تقول اذهب أين شئت، هذا في المكان. وحيث شئت في المكان. واطلبني متى شئت، أنا أقول لك مثلا متى آتيك، تقول لي متى شئت، متى شئت اطلبني، يعني في أي وقت فلا بأس. أنت هذا يفيد العموم، آتي الساعة 2 في الليل يا إبراهيم، أنت قلت متى شئت، لا كيف أفاد العموم. نعم، فمتى تفيد العموم ولكنها تفيد الزمان، كما قال تفيد الزمان. وهذا كما قال الحطيئة: متى تأته تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقدي. هذا الحطيئة، هذا رجل كان يسب الناس كلهم ولا يبقي واحد إلا ويسبه، لأنه هو أصلا نشأ مولى ونشأ يعني فقير وغير معروف النسب، مجهول النسب لا يدري إلا، ولكنهم يقولوا الحطيئة اسمه يعني جرول العبسي الحطيئة، فهو كان مجهول النسب، فكانت العرب تضطهده وماذا يعني تحتقره واضطهاد، فولد عنده كره للناس. شوف الإنسان لما يعاني من ظروف الحياة ويعاني من الشارع ومن الناس، تصبح عنده قسوة فيكره الناس جميعا، أي إنسان خلاص يبدأ هذا الحطيئة قالوا حصل عنده هذا. فكان شاعرا قوي الشعر، فكان يهجو الناس حتى هجا أمه وأباه سب أمه وسب أباه بشعر، فما وصل إلا أن يسب نفسه. قالوا نظر يوما إلى المرآة فقال: إيش هذا الوجه، أرى لي وجها؟ قال: أبت شفتاي اليوم إلا تكلما بشر فلا أدري لمن أنا قائله. يقول: شفتاي هذه لابد تتكلم بشر، لابد أسب، لكن لا أدري من، قد انتهيت حتى من أبي وأمي، أبت شفتاي اليوم إلا تكلما لشر فما أدري لمن أنا قائله أرى لي وجها الله خالقه فقبح من وجه وقبح حامله يعني قبح الله هذا الوجه يسب نفسه هذا قدو خلاص شوف جنان بعد جنان. عمر رضي الله عنه وأرضاه طبعا هو مخضرم وليس صحابي هو أسلم في زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنه سجنه وحبسه لأنه كان يسب هذا ويسب هذا فلما حبسه عمر قال شعرا طويلا يقول يا عمر إن لي صبيان وأنت حبستني وهؤلاء الصبيان الآن في الصحراء وما عندهم مطعم ولا مشرب وعمر يعرف حاله ويعرف أنه وهو مخضرم عاش في زمن الجاهلية لكن لم يسلم في عهد النبي إنما أسلم في عهد أبي بكر والمخضرم هو الذي عاش في عصر الجاهلية وعاش في عصر الإسلام ولكنه لم يسلم في عهد النبي أو في زمن النبي ولا لو أسلم في زمن النبي لكان صحابي فهو يقول في متى قال متى تأتيه تعشو إلى ضوء ناره متى تأتيه يعني في أي وقت تأتيه فهنا متى تفيد الزمان تعشو بمعنى تعشو أي يصيب عينك يعني من شدة النار لا ترى شوف لو ما يكون في ضوء شديد في عينيك ماذا يحصل كأنك أعمش كأنك لا ترى شيئا من شدة الضوء فيقول متى تأتيه يعني متى تأتي هذا الرجل تعشو إلى ضوء ناره من شدة ضوء النار يصيبك العمش والعشواء في عينيك كأنك لا تنظر ثم قال تجد خير نار عندها خير موقدي تجد أن هذه النار عندها رجل من خير الناس العرب كانت في القديم تثني على من يشعل النار ليلا لما؟ لأن كونه يشعل النار ليلا أي أي إنسان يمر فأهلا وسهلا به فكان حاتم الطائي يفعل ذلك وكل الكرماء في كانوا يثنون على من يشعل النار ليلا حتى الفجر أي ما من إنسان لأن العرب كانت تمشي يعني بالخيول والإبل ليلا ومن بلد إلى بلد ما في مواصلات ولا قطار ولا يعني باص ولا سراج ولا شيء فإذا أدركه الجوع في العشاء ورأى نارا يعرف أن هذا رجل كريم فيأتي مباشرة فيقول له منذ تفضل فيطعمه ويسقي لا يعرفه ولا هكذا كانت عاداتهم وإلى الآن لا زالت في قرى وفي وديان مأرب وفي اليمن مثلا هذه عادة لا زالت لكن الآن اختلفت في بعض الآن ما في عاد نار بعضهم يشعل النار إلى الآن إلى اليوم هذا وبعضهم طلقة رصاص إذا أصابك مثلا شيء أعطي واحدة بس يأتوك من حيث هذا أنا عملتها والله عملتها أنا يأتوك من حيث لا تدري مباشرة يخرجون لك بالسيارات ويأخذوك يطعموك ويسقوك وتبيت عندهم وفي الصباح يوصلوك حيث ما تريد بطلقة رصاص بس وهذا حصلت لي أنا في الليل كنا مسافرين معنا جماعة فالسيارة كان معنا باص وكان الطريق صحراء رمل من يعرف الأخوة في مأرب فالباص دخل في الرمل فنحن نسميه غرز ما معنى غرز أي أنه ما عاد أصبح التوائر الإطار نزل إلى تحت ما عاد يمشي كيف نفعل فكان عندنا فرد أطلقته طلقة بس واحدة فإذا بهم يأتون من حيث لا أدري مباشرة ثلاث أربع سيارات فأخرجونا وإطعام وهكذا وباتوا عندنا إلى قلنا لا نحن بس نريد المركز قريب ولكن هذه طلقة واحدة بس هكذا كانت العرب ولا زالوا إلى الآن وهذه من صفاتهم الجميلة فيقول هنا متى تأتيه تعشو يعني متى ما أتيت تجد مطعمك ومشربك فقالوا هنا متى من كلام الحطيئات تفيد الزمن تفيد الزمن متى تأتيه في أي وقت أفادت العموم أفادت العموم فقال ومتى أيوة قال فصل والرابع آخر شيء خلاص آخر شيء سمعون دقيقة بس والرابع النفي في النكرات النفي في النكرات تقول ما عندي شيء لو سألتك قلت لك هل عندك مال قلت ما عندي شيء ما عندي شيء نفيت ما عندي شيء شيء نكرة قبلها نفي أفادت العموم أفادت العموم وإذا قلت هل عندك أحد في الدار فقلت ولا رجل في الدار لا رجل لا نافية وهذه النفي رجل نكرة لا رجل في الدار لا رجل أفادت العموم لا تقتل مسلما، لا تقتل مسلما أي جميع المسلمين لا تقتلهم، لا تكرم مشركا، إن الله لا يغفر، لا يغفر أن يشرك به، أن يشرك هذه مصدرية، أن وما دخلت عليه مصدر تقدر بإيش؟ إشراكا، إن الله لا يغفر إشراكا به، إشراكا أفاد العموم أي كان شركا صغيرا أو كبيرا فإن الله لا يغفره، سواء هذه النفي أو النفي في النكرات تفيد العموم. نقف على وأقل الجمع ثلاثة، هذه مسألة ما هو أقل الجمع وما أكثره، ثم تقسيم العلماء للجموع، جموع قلة وجموع كثرة والضوابط، هذا غدا إن شاء الله، وإن كانت الألفاظ كثيرة يعني ألفاظ العموم أكثر مما ذكر، لكن هو اكتفى بهذه الأربعة، اكتفى بهذه الأربعة، وإلا هناك ألفاظ أكثر من هذه فضل العموم. طيب، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.